حقك لو حايل في الدنيا جوال على راسه عوال كيف درهم الحلال واللي قصدوه ما يقول الله والتاني طاغي يجر ما يعدل من الناس يقلل مع انسى ما يبخل زير زمانه بالمنزين الحال واحد به ودهي ما تغلبه مسألة واحد به ودهي ما تغلبه مسألة والتاني طمع وظالم يطمع في دربالة والتاني طمع وظالم جات زينة البنات على قلبه ضوات جات زينة البنات على قلبه ضوات لو يقولوا راها في النار ما يتخلى على كلمة لالا هداها ياقوت ولويز هو في قلبها عزيز هداها ياقوت ولويز هو في قلبها عزيز لو يقولوا راها في النار ما يتخلى على كلمة لالا لو يقولوا راها في النار ما يتخلى على كلمة لالا عذب العباد تلزل العسالة ولولان عذب العباد تلزل العسالة ولولان وكيف تدير والدنيا كالدور وانت تابعك دم المغدور وكيف تدير والدنيا كالدور وانت تابعك دم المغدور